قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته. قضية الثانية، وهي إذا ما قامت الزوجة واختارت نفسها. قدمنا أن عند مالك رحمه الله الفرق بين التخيير والتمليك والتوكيل، وأن التخيير عند مالك لا واسطة فيه، إما عشرة ولا يحتسب شيء، وإما فرقة لا يملك فيها شيء. ولذا يقول مالك: فإن اختارت الزوجة نفسها انفصلت العصمة بينهما وهي بائن، ولا تحل له إلا بعد زوج غيره. وقدمنا بأن هذه الجزئية مختلف فيها عند الأئمة رحمهم الله، فعند غير مالك أن التخيير والتمليك سواء، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وهكذا يكون الفرق بين مالك رحمه الله وبين غيره من الأئمة الكرام رحمهم الله، أن التخيير عند الأئمة الثلاث على ما ينويه الرجل، لأنه الذي يملك الفراق ويخير الزوجة ويعطيها ما شاء. ولكن مالك يقول: لا، الخيار ليس فيه وسط، إما أن تفض العصمة فلم يبق شيء، وإما أن تتركها على ما هي عليه، بخلاف التمليك يستطيع أن يملكها طلقة، يملكها طلقتين، يملكها ثلاث، لأنه يملك عدد الطلقات التي أحلها الله له، فيعطي الزوجة منها ما شاء. إذن عند مالك إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها قد بانت منه بينونة كبرى. نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا خير الزوج زوجته فقالت قد اخترت نفسي نهائيا، فجاء الزوج ويدعي ويقول: لا، أنا ما أعطيتك الثلاث، أنا خيرتك في واحد، هل صرحت بذلك عند التخيير ولا خيرت وأطلق؟ خير وأطلق. إذن ادعاؤه بأنه لم يخيرها إلا في واحدة لاغي، لأن التخيير يعطي كل ما عنده ولا يملك تجزئته. فإن ادعى الزوج بأنه قد أراد طلقة واحدة عندما خيرها، هذا أمر خفي لم نطلع عليه، ونأخذ بظاهر الأمر بأنه خيرها في نفسها كاملة. أما لو ادعى أنه أعطاها واحدة كأنه لم يخيرها في كامل نفسها، خيرها في جزء وامتسك واحتفظ بالجزء الثاني، وهذا لا يمشي عند مالك.